أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثالث من شرح كتاب الجهاد من زاد المستقنع. ترجع للمؤجر، ويقال إن بعض الناس عندنا تصبر بيتا 500 سنة، فلما أراد الشيخ أن يكتب بينهما، وكان الشيخ هو القاضي، قال المستأجر المتصبر: يا شيخ ما تكفي، أنا أريد 1000 سنة. قال: تكفي. ابن حلال قال: ما تكفي، باكر يطلعون عيالي بالشارع إذا تمت المدة. فقال له الشيخ: إذا طلعوا أولادي بالشارع بعد 500 سنة فأنا عندك، سحاتهم عندي وسهرهم. نعم. هذه الخرافية هنا يجوز تبني مبنى ويأخذ منه الخراج. الخراج على صاحب البيت، لا هو شيء من السكن، ما يخرج ياخذ. شيخ، الخراج هل هو مختص بالأرض البيضاء أو المعمورة؟ بعض الكلام عنه مطلق، الأرض إذا غنمها سنة، إذا غنمها سنة مدينة كاملة في أسواق وعمارات، نعم، هل يضرب الخراج على العمارات وعلى؟ إذا رأى أن المسرح تقسم ويجعل الخراج على الأرض البيضاء اللي خارج المدينة فهذا طيب، ويكون العمار يقسم بين الغنمين، يمكن كل واحد منهم يأتي البيت. ويجوز ضرب الخراج على العمار؟ ويجوز لو أراد أن يضرب الخراج على الكل فهو جائز. نعم. الأرض اللي كانت أصل المسلمين ثم أرجع المسلمين، استرجعوها. نعم. أما من عرف ملكه فهو له، وأما من لم يعرف ملكه فيقص، يعني يجعل في بيت المال. نعم. سلامة. معنى السرايا جمع سرية التي تبعثها، والقاعدة قاعدة اللي هي أصل الجيش. نعم. إذا أريد منها أن يفضح أسرار العدو، هل يعامل بطريقة غير جيدة، يعني بالضبط أو فتح حتى يفتح على بالنسبة للعدو، يعني إذا أثرنا أحد العداء وأردنا أن نعرف معلومات عنه ولكن لا يريد أن ينصح، هل نستقبل معه قوة؟ والله ما أدري ما أدري والله، توقف فيها حتى نراجعها. لكن لو أردنا أن نستعمل معه ما يسمى بالتنويم المغناطيسي بدون قوة، وصار عندنا واحد يجيد هذا الشيء، هل يجوز؟ نعم، لأن هذا ما في ضرر عليه، لكن بس يخشى أن يخبر بأسرار خاصة، يعني أسرار شخصية خاصة، لأن النائم إذا نقول تنويم مغناطيسي يخاطب الإنسان يقول: وش بذهنك؟ وش عندك؟ هم كل اللي عنده علمه. هو كرسي الاعتراف؟ ايش؟ هو كرسي الاعتراف التنويم المغناطيسي؟ كرسي ينفي، ما ادري وش يسمونه، لكن هذا اللي اسمه ينومه ثم يخليه يخبر كل اللي بدماغه. موجود يا شيخ؟ نعم موجود. موجود لو جاءت واحد من جماعتنا. ليس له حرمة الآن. من؟ يجوز لنا أن نسمع كل أسراره. أو يقال يا شيخ يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، أسرار الخاص وجاء تبعا. على كل حال، ربما نقول إذا كنا نملك أن نقتله إذا لم نعطيه الأمان، أما نعطيه الأمان ما يجب نقتله، ما في إشكال. فإذا كان لم نعطيه الأمان ويجوز نقتله كما مر علينا أنه يجوز أن يقتل الأسير، فضربه حتى يبين لنا أسرار العدو من باب أولى، يعني في ذلك مصلحة وإلى مضرة هو من القتل.

الوفاء بالدماء. فقول شيخ الإسلام رحمه الله ورحمه الله إذا رأينا المصلحة في قتالهم فإننا ولو أعطيناهم عهدا إلى أكثر من 10 سنين يجوز لنا أن نقص هذا العهد ونخبرهم بأنه لا عهد لكم ونقاتل. فهم تعودوا منا وعرف منا أننا نصدق وإذا أعطينا ذمة وفينا بها وإذا أعطينا عهدا وفينا بها. وهذا ما جاء عن على لسان سفيان أبي سفيان. نعم معروف. فكيف يعني ما رأيك؟ الشيخ ما قال جاء فرق بي. الشيخ لم يقل جاء قال مطلق عرفت وفرق بين المطلق وبين الجاء أقول لم يقل إنه جاء مطلق ما هو شرط أن يحدد بعشرين أو ثلاثين سنة مطلق وفرق بين الدائم المستمر وبين المطلق فالشيخ ما قال هذا أيوة لذلك يجب أن ننتبه لها ما أدري هتفهم من هتفهم كما فهم الأخ كمان لا فرق بين المطلق وبين المقيد الشيخ يقول يجوز مطلق ويكون حبل بيدين ونحن إذا قوينا واستطعنا أن نقاتلهم قلنا ما بينه وبينكم مدة لكن إذا قلنا مستمر سلام مستمر أو عهد مستمر معناه مقيد الآن مقيد بالاستمرار فحينئذ تكون يدينا مكبلة ما نستطيع أن نتحرك. الآن واقع. إيش؟ الآن واقع. أي؟ وقت محدد أو؟ أي؟ يعني غير اللي هو قصد. إيه. لا المشكلة إن اللي غير اللي هو يرون. يرون أنهم ما بينهم أصل حرب ولن يقوم حرب بينهم أصلا نعم فالمسألة في الحقيقة المسلمين الآن يحتاجون إلى تصحيح الوضع من أصل من جذوره ما هي قضايا معينة خلاص انتهى يقول المؤلف أن الأمانة تكون مدتها 10 سنين فقط نعم حجة من قال لأن هذا ما هو عقد معه التحديد لأن أقل ما يعني أكثر ما سمعنا في التأمين 10 سنوات بالنسبة للمعاهد سمعنا سلم حديبية هذا بالحقيقة يعني الذين قالوا أن العهد لا بد من 10 سنين يقولون كيف تقيدون الأمانة ب10 سنين ولا تقيدون العهد وأنتم تستدلون بنفس العهد صحيح صحيح يقيد 10 سنوات والله فيها نظر حقيقي خصوصا الأمان من شخص لشخص كيف يقيد 10 سنوات أو حسب الحال هو الأحسن مقيد بحسب الحال نعم نعم فليس الإمام الخليفة من بعده أن يزيد إلى حسب المصلحة. نعم. وأنه الإمام الثاني أن يوزعها. لا. لأن هذا صرف وقت. لا يمكن نقول وقتية فيها. أين الغرب اللي وقفه عمر؟ أين خلافة عمر؟ نعم. منظر أن نقول أنه يكون عقد وجزء. إيش؟ وجزء من إيش؟ ما بغى نفعله من قبل إنه. لا لا لا مو كل سنة لا مو كل سنة نعم حمادي ترشيحكم في تحديد المدة في الهدنة ايش ترشيحكم في مسألة تحديد المدة في الهدنة ايش انا ارى رأي شيخ الإسلام فيه رحمه الله رأي شيخ الإسلام هو المصلح شيخ نعم خل هذا شيخ المياه عندها أرض خراج هل تجب عليه الزكاة؟ إيه نعم لأن الزكاة واجبة في الزرع أو الثمر والخراج على الأرض نظيرها لو استأجرت أنا من شخص أرضا وزرعت فيها وجب علي زكاة الزرع ودفع الأجرة لمالك الأرض إيه نعم

طيب وهل يجب إذا طلب الكفار بذل الجزية هل يجب علينا أن نقبل أو نقول سنقاتل ولو بذلتم الجزية؟ الأول إذا قالوا نحن لا نقاتلكم أيها المسلمون لكن لكم علينا أن نعطيكم الجزية فلا يجوز لنا أن نقول سنقاتلكم ولو أعطيتم الجزية لأن الله قال حتى يعطوا الجزية ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أعطوا الجزية يعني معنى الحديث فاقبل منهم وكف عنهم هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على كذب ما يدعيه النصارى اليوم واليهود وغيرهم من أن الإسلام دين جبروت وأنه يرغم الناس على ذلك الإسلام لا يرغم أحد ثم لو فرض أنه أرغم فله الحق لأن الإسلام دين من؟ دين الله عز وجل فرضه على عباده فيلزم العباد أن يقوموا به لكن من تخفيف الله عز وجل على العباد ولو كانوا كفارا أنه يقبل منهم الجزية بدلا عن القتال ونقول ابقوا على دينكم وسلموا الجزية والغالب أنه إذا انفتح الناس على الانفتاح الغالب أنه يحصل بذلك يعني تسهيل لدخول الناس في الإسلام لأنهم سوف ينتجدون بالمسلمين ويشاهدون أحوال الإسلام وربما يرغبون فيه آت محمد الوسيلة والفضيلة ذات مقام محمود لا هذا مرتد يسمى كل كلام العلماء بالكافر الأصلي المرتد ما فيه إلا الإسلام ولا القتل نعم أما ذكرنا حديث بريدة صحيح مسلم نعم أنا قصدت من هذا كون الرسول الله ذكر أهل الكتابين فقط من الذين أوتوا الكتاب ثم أخذ مجلس هجر دليل على أن القيد المذكور في الآية ليس قيدا معتبرا لا واحد خذ الأهم لا غير وإذا قدر أن هذا في شيء آخر ولذلك لا تحل ذبائحهم بالإجماع ولا تحل نساءهم بالإجماع لا إذا قتلونا إذا قتل رهينا نعم نقتل شراء عن رهينا طيب إذا دخلوا قوم ديار المسلمين ومثلوا بالمسلمين وحط الأهل يعني حتى الأطفال مطرقين فنقول إذا دخلنا ديارهم نفعل كما فعل نعم نفعل كما فعل عليك بهم بس نعم الشيخ ما نعين الأبد اقتلهم كلهم حربيين نعم الدليل ما يحضر للآلة لكن في السنة في هذا نعم خلاص لا مش أشهر أصلا أنا مش أخذ اليوم نعم وامري الشيخ وامري اقتال واشتراع منه هل يخذ منه الجواسيس يعني إذا رد إليه يعين الجاسوس عليه إيه ما في شيء الجاسوس هذا من القتال وهم معاهدون لا معاهدون لا من الكلام على المعاهدين لا المعاهدين وامن مشترك إيه تقتل هذا إذا أخذوا منا أحد لأن ليس من حقهم أنهم يستردون رجل المسلم المسلم أصلا مدى نفسه شيخ نعم لو قتل المسلمين مسلما منهم ما أتيهم الفاعل الآن

والرقم الثاني 06-364-5880. ورقم صندوق البريد 2500 و1000.